العام يقدم لكم عين الراهب. عين الراهب قصة رؤوف الجهري، اعدها للاذاعة محمد ابو يوسف، اخراج محمد عثمان. العب يا انت فتاحه مرسوم. ليه انت كسر عيني في ايه يا له؟ انا غلبك دورين لحد دلوقتي. هنخلصهم من جتتك قبل ما تضرب غاره ان شاء الله. المايه تكذب الغطاس. ايه العب يا خميليا. ايوه جاي نعمل. غير الحجر وحياتك على عينيا. ماشي منور السويس الليله يا سيدنا الافندي. منوره باصحابها، ولو ان ولاد الابال ظلموها. يعني هم اللي منورين، ما احنا كمان مظلمينها على ابدانهم. وعندك حميه وصاها تمام قوي. انت امبارح طيرنا النوم من عينيهم. لا شيء. ايوه طول الليل بنجرد فيهم بالصواريخ لحد الصبحيه. امال يعني مش مكتوب حاجه في الجرايد النهارده؟ اصل احنا ساعات بنكتم. اطلع بالمطلوب يا بليا. ايوه ليه ما تشوف شغلك يا سيبيليا. هو انا بلعب يا معلم؟ ما تقعدش تضيع في كلام اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. انا فتحت بقي. انا بس بوعيك. مسيكوا بالخير يا رجاله. مسيكوا بالخير. مساء النور. حمد لله على السلامه. تسلموا وتعيشوا. مين سعدون؟ يا الف مرحب. اهلا يا مرزوق، ازيك؟ نبطل لعب بقى. طب ايه هنحمرق؟ عاوز اقوم اسلم على الراجل. عاش من شافك يا سعدون. عشتوا بيك يا مرزوق. اقعد. وحشتنا يا راجل. ما تشوفش راضي. ايه الغيبه دي كلها؟ اكل العيش مر. وصلت انت؟ دخلت الادبيه والفجر بيقول الله اكبر. على ما طبيت السويس كانت المغرب بتبدا. الف حمد لله على سلامتك. تسلم. قول لي ايه اللي جرى في البلد؟ الغراك يا سعدون، اليهودي ابو الجبن يهرب من المدافع ويفرغ الحموله على البيوت والمدارس، حتى الجامع ما عتقهوش. ايوه شايف المدنة وانا جاي نصها طايب. ربنا يهدهم. كل شيء له اخر يا مرزوق. ايوه ها الدور عليهم. تشرب ايه يا سعدون؟ اشرب شاي بالنعنع. شاي بالنعنع يا بلي. حاضر من عينيا. وعندك شاي بالنعنع وصايه. قول لي يا بلي. نعملين يا فندي. مش ده برضو اللي اسمه عبدون؟ لا وانت الصادق، اسمه سعدون. صياد؟ ايوه صياد، بس بيصيد صبر، شغله مش هوينه. وده بيصطاد منين؟ او بيسرح في البحر الاحمر. يغيب له شهرين ثلاثه ويرجع بالشوال مليان ارزاق. وده بيسوقوا فين الصدف ده؟ هنا في الشركة، بيشتروا الصدف من الصيادين وبيعملوه زراير. يا شغل باوي. ايوه جاهز. الولد ده كتير الكلام. ايوه لسانه سايب. ومين الفندي اللي بيرغي معاه ده؟ ده طير غريب باين عليه من اللي ما يسموش. عميل؟ كل شيء جاهز. عينيه عليك من ساعة ما طبيت. هاخد مني ايه؟ ما حلتيش غير السروال والبلش. الشاي المنعنع يا معلم سعدون. الحمد لله بسلامتك. تسلم. وازاي الحال كده؟ مش رزق؟ نحمده. وصلت امتى؟ الله انت هتفتح لي بحضرتك. ما تسالش في اللي مالكش فيه يا بلي. هو السؤال حرم؟ ما تبقاش رغايبه يا لالا. يعني فتحت بقي؟ يا بلي اطلع من مطلوب يا بلي. ايوه يا ايوه. عيني عليك برده. شايف الرزق واسع النبادي. صلي على اللي يشفع فيك. الف صلاة على الحبيب. ايوه كده. العين فلقت الحجر. يا رب مش حسد، احنا نتمنى لك الخير. هي الشركة دي حواليها خير؟ دول ضلالية. ليه؟ النوبة اللي فاتت كان معايا 30 كيلو، والمعلم بكي كان معاه 30 زيهم. ايوه. قبضوا بكي 9 جنيه، وانا قبضوني 7. ربنا ينتقم منه. ادي الكشف اهو. ما غلطني في 2 جنيه. يوم لحد يسقر الكشف وانت تصدق. واني لا سمح الله مكدبك. خلي بالك.

50,000 جنيه ويمكن 60 يمكن 70. قول يا كالح، هذه قصة الغريب اللي قيدناه وعذبناه ولا ذنب جناه. سامحني يا أسامة. حصل خير. لكني عاتب عليك. ليه؟ ليش ما قلت لي انك مصري؟ يا راجل انت اديتني فرصة، كان كل همك تعرف انا من رجالة شعلان ولا مسعود. اصفح عني. استغفر الله استغفر الله. وجميلك بلقبتي ما انساه طول العمر. ده واجب. لكن لابد ان يا كالح نرد الجميل. لابد. اسامة ما قلت لي انك تريد كالح يساعدك في شيء؟ ايوه بس مش وقته. ايش تريد يا اسامة؟ ان شاء الله لما تسترد صحتك هطلب منك خدمة. فامرك؟ كان يريدك توصله لسالمة بنت مسعود. وقت ما يريد. وغم وكرب عظيم يا كالح الوجه. كيف؟ اليهود، يهود الملاعين يا صاحبي، في كل شبر من الطريق، بين كل كمين وكمين كمين. من هنا؟ انا همام يا كالح. ايش وراك يا همام؟ ورايا هم وغم وكرب عظيم. كيف؟ اليهود يا صاحبي، في كل شبر من الطريق، بين كل كمين وكمين كمين، ما حنقدر نمشي خطوة واحدة. والعمل لازم نشوف طريقة. ايش الطريقة يا سيادة النجيب؟ كل هذا بسبب كالح الوجه هذا. لو ما نشبناه ما كان اليهود نصبوا الكمائن وعززوا الدوريات في البر والبحر. وفكرك نعمل ايه علشان اليهود يشيلوا الكمائن؟ نرجع كالح لمسعود اليهود؟ هذا عين العقل يا سيادة النجيب. بلاش تخيط. لعنة الله عليك يا همام. احنا جايين وعارفين ان طريقنا مش مأمون، واننا معرضين للخطر في كل لحظة، لكن لازم نوصل جبل كاترين في معادنا. ما تقعدش تكسر مهدفنا. ليش تذكرني يا سيادة النجيب؟ انا ما قصرت في شيء. اسأل كالح الوجه هذا، قال انه يعرف مسالك ومسارب ما حدا يعرفها. كفايات يا همام، انا تحملتك كثير بعد اليوم. كالح الوقت حيسرقنا. طمن قلبك يا سيادة النجيب، باذن الله نسير وما في شيء في الوجود يعرقل سيرنا. كيف يا كالح؟ بنغير خط السير. على وين؟ ما ننزل الوادي ولا نسير في الصحراء المكشوفة، بنسير فوق قمة الجبل حتى نوصل جبل الشيخ. وكيف نعبر وادي سدر يا فصيح وهناك معسكرات اليهود؟ ما قلت نعبر وادي سدر يا طويل اللسان. انا بعرف مصرب في بطن الجبل، كنت اعبره وانا صبي ومعي القضاء على الجمال. هالمصرب وحر لكن جمالنا تعودت عليه. خلاص يلا جهزوا نفسكم يا مهرام. مهرام احذروا الجمال حتى نشد الرحال. مصحبوني معاكم يا خال. ايه ليش يا ولدي؟ حتى اشوف امي عند سيحة هارون. الامر ما هو بيدي يا ولدي. ما فيش مانع يا جماعة، يمكن نستفيد بيه. خذ يا كالح وكافي. تسلم يدك يا سيادة النجيب بهالعكاز. اني بسابق الريح. يا خوفي عليك يا كالح، بعد ساعة تبرك في الطريق. ولو برك ما تحملني يا همام. احملك على رموش العين يا كالح. ورك طويل اللسان لكنك طيب القلب يا جريح الوجه. مرحى يا زيادة النجيب، هذه هضبة ستي وهذاك جبل كاترين شامخ في السماوات. بعد ساعتين بنوصل قوة طوال.